حجة من قال لا يجهر بالبسملة. عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. في الدرس الماضي ذكرنا في باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه أنه لا يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة خلف إمامه، بقوله عليه الصلاة والسلام لما سمع بعض أصحابه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال الرجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. إذا لا يجوز أن يرفع صوته، بل الأصل في الجهرية أن يصمت إلا وهذه مسألة إلا إذا لم يسمع صوت الإمام. لنفرض أن مأموما لم يسمع صوت الإمام، أصل في الجهرية أن يستمع وينصت، لا أن يقرأ مع الإمام ولا أن يردد معه، بل أن يستمع وينصت لقراءته. في كثير من المفسرين ذكروا تفسير قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكروا فقالوا ذلك في الصلاة، يعني إذا صليتم فقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الأصل أن تستمع وتنصت ولا تتكلم إذا قرأ الإمام. لكن لنفرض أن مأموما لم يستمع قراءة الإمام لبعد صوت مثلا، مش موجود ميكروفونات وبعيد المسافة ولم يستمع ماذا يقرأ الإمام، هو يصلي صلاة الفجر صلاة المغرب لا يستمع قراءة الإمام، ماذا يفعل المأموم؟ أو هناك سماعات لكن لا يصل الصوت، لا يصل إلا عن طريق المبلغين التكبير فقط، يصل التكبير عن طريق المبلغين، واحد يبلغ الآخر، لكن القراءة لا يسمعها، فماذا يفعل؟ قالوا إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالأصح أنه يقرأ إذا كان لا يسمع، فالأصح أنه يقرأ لأنه لا يسمع، هو يقرأ في نفسه، مثل ما تكون صلاة سرية يقرأ المأموم. كذلك إذا لم يسمع المأموم الإمام في الجهرية فإنه يقرأ، المأموم يقرأ إذا لم يسمعه. وكذلك ذكروا في حكم الأطرش، واحد يسمعش وبصلي ولو كانت كل مكبرات الصوت عند ذانه، مش راح يسمع شو بقرأ الشيخ، ماذا يفعل؟ أيبقى ساكتا ولا يقرأ؟ قالوا يقرأ، هذا الذي يسمع، لا يسمع الصوت لسبب فيه هو أطرش مثلا أو لبعد صوت، فإنه يقرأ لأنه لا يسمع قراءة الإمام، وهو مأمور بالإنصات إذا سمع قراءة الإمام وهذا لم يسمعها. فإذا هذه المسألة تذكر في الباب الذي قبل باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. أما مسألة من باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة أي إمام صلى بصلاة جهرية، فهل يبتدئ القراءة عندما يقرأ الفاتحة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها أم لا يجهر بها؟ أورد الإمام مسلم رحمه الله ألفاظا للحديث، والعلماء والفقهاء يوجهون هذه الألفاظ على معان عديدة وعلى طرق شتى. مسألة الجهر بالبسملة، يعني الإمام يؤم الناس إذا بدأ قرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا يبدأ مباشرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره ويقول الحمد لله رب العالمين، هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم يسر بها؟ هذه المسألة شهيرة بين العلماء، وصنف فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة كالإمام الدارقطني والخطيب البغدادي، والإمام الذهبي اختصر كتاب الخطيب البغدادي، وأبو شامة المقدسي ألف كتابا في مسألة الجهر بالبسملة. هل الإمام يجهر بالبسملة أو لا يجهر؟ النووي هنا قال باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، فكأنه يعتمد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومذهب الشافعي رحمه الله أن الإمام يجهر بالبسملة، الإمام يجهر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحم الله الجميع قالوا يسر بالبسملة ولا يجهر بها. ومذهب الإمام مالك رحمه الله قال يكره أن يقرأ البسملة أصلا، يكره أن يقرأ البسملة أصلا لا سرا ولا جهرا. لذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله قالوا إن الإمام الفلاني يجهر بالبسملة، فقال سبحان الله أيريد أن يذبح، أيريد أن يذبح، يعني واحد لما يأتي يذبح يقول بسم الله يسمي الله، فإذا قرأ الفاتحة جهر بالبسملة، قال سبحان الله أيريد أن يذبح. إحنا الآن بين ثلاثة أقوال، بين من يقول يكره أن يقرأها، وبين من يقول يسر بها وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وبين من يقول يجهر بها. اسمعوا الأحاديث النبوية التي الأحاديث التي يرويها أنس بن مالك وهو الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى إماما ولا ما صلى؟ صلى. جهر بالقراءة ولا ما جهر؟ جهر، صلى صلوات جهرية. هل كان يجهر بالبسملة ولا ما كان يجهر؟ نقل لنا أنس بن مالك رضي الله عن ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، سبحان الله، رضي الله عن الصحابة، لا يقول فقط صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاته خلف رسول الله تكفي دليلا، لكنه تأسى بقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيش؟ بسر فيها ولا ما بيقرأوها مطلقا؟ الرواية في عند الطحاوي وابن حبان في رواية صحيح عن أنس بلفظة فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فيحمل هذا أنهم كانوا يقرؤونها لكن كانوا يسرون إيش بها، كانوا يسرون بها. إذن هم قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لكنهم كانوا يسرون بها، كانوا يسرون بها. ونفي أنس بن مالك فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هنا ليس نفيا للقراءة، فهو لا ينفي أنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، نفي للجهر بالقراءة، فهو نفى أنه سمع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نفى أنهم قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لرواية فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة هذه هي السنة وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا صلى بالناس فإنه يسر بالبسملة ولا يجهر بها، يعني يقولها في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يرفع صوته بها، ثم بعد ذلك يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهذا قول أنس، فكأنوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، قول واضح، يبدأ يجهر بقوله الحمد لله رب العالمين. ولكن بعض العلماء قالوا إذا ترتب على المسألة أن الناس أصبحوا يظنون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، والصحيح أنها آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفاتحة سبع آيات، السبع المثاني، وقال في رواية صحيحة في السلسلة الصحيحة قال وبسم الله الرحمن الرحيم منها، وبسم الله الرحمن الرحيم منها، فالبسملة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة. فحتى مرة بعد مرة ما يعتاد الناس، يقولون من حكمة الإمام ما يعتاد الناس على ترك البسملة، يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا. وينبغي فعلا دائما ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الغالب وما هو المغلوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثبت هذا، هذا هو الصحيح بخلاف ما قال ابن تيمية أنه لم يثبت أنه سلم، الصحيح بالأسانيد أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة واحدة في الصلاة سلم تسليمة واحدة. لكن السؤال هل هذا هو غالب فعله؟ هل دائما كان يسلم تسليم ولا تسليمتين؟ كان غالب فعله أن يسلم تسليمتين، لكن أحيانا يسلم تسليمة واحدة، ولذلك من فقه الإمام أنه يتحين ذلك، يعني مش كل يوم يسلم تسليمتين، مش كل يوم يسلم تسليمة واحدة، ليس هذا من فعله. لكن أحيانا لو إمام علم الناس السنة، علم الناس السنة فقال يا جماعة اليوم نريد أن نطبق السنة فنسلم تسليمة واحدة، قال خلاص نتوافق على سلم تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعض الناس سواها ما نبهش الناس فقال السلام عليكم ورحمة الله، ظل الناس تفير قومين، هسا الشيخ بصحى بسلم الثاني، يلا يا شيخ، هو الشيخ سلم واحدة، سلم واحد، يقول للناس علموا نحن نريد أن نسلم تسليم واحد، نطبق هذه السنة. أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم على شمالي، ثبت ذلك. لكن غالب فعله، غالب هديه كان يسلم تسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غالب فعله. فلو إمام فعل أحيانا هذا الأمر لكان حسنا، وينبغي نحن أن نتعلم السنة. وإنت صلاتك السنة مثلا صليت وسلمت تسليمة واحدة، جاز ذلك، جاز ذلك. ومرة قول ما هو إحنا إيش يا إخوان، سيأتي هذا الكلام كلام بديع للشيخ الإسلام ابن تيمية في باب التشهد وباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجعل أذهاننا تشك في صلاتنا؟ أننا تعودنا الصلاة أنها حركات روتينية، لكن لما مرة تقول اليوم بدي أصلي السنة وأسلم تسليمة واحدة، اليوم إن شاء الله بدي أصلي السنة وبدي أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وبدي أذكر صيغة التشهد الثانية الوارد عن النبي عليه، وصيغة الصلاة عن النبي الثالثة مثلا التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأذكر هذه وأذكرها، وبعدين الصلاة التي بعدها يقول إن شاء الله بدي أحفظ الصيغة الأولى وبعدين الصيغة الرابعة أو الصيغة الثانية من الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ظل الذهن أدعى للخشوع، أدعى للخشوع لما تذكر أذكار متنوعة في السجود في الركوع، أدعى للخشوع لما، لكن لما ذكره والصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي حافظها من 20 سنة، طب في غيرها كمان احكيها واحكي غيرها كذلك، في أذكار أخرى، في صيغ أخرى في السلام افعلها حتى يلقى ذهنك مع صلاتك. فالذي نريد أن نقوله أن ما فعله غالبا يفعل غالبا، فلو أن الإمام جهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحيانا حتى يعلم الناس لكان هذا حسنا، لا سيما أنه قد ورد أن ابن عباس صلى صلاة الجنازة جهرية، جهر بصلاة الجنازة، كبر الله أكبر، قرأ الفاتحة بصوت عالي الله أكبر، ودعا للميت بصوت عالي، صلى صلاة الجنازة جهرية. لما؟ حتى يعلم الناس، حتى يعلمهم، يقول لهم هي كيفية صلاة الجنازة، حتى يعلمهم. وهنا في الرواية التي معنا عبد أن عمر بن الخطاب كان يجهر، اسمع ايش قال، يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا هو دعاء ايش؟ الاستفتاح. طب ايش الرواية يقول كان يجهر؟ طب نحن نسر بدعاء الاستفتاح ولا نجهر به؟ نسر. الامام هل اذا وقف الله اكبر يرفع صوته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، هل يفعل هذا؟ إذن لماذا فعل عمر بن الخطاب هذا؟ لماذا جهر بدعاء الاستفتاح؟ ليعلم الناس، ليعلم الناس، فجهر بهذا الدعاء ليعلم الناس. فلا حرج إذا كان بعض الأحيان أن يجهر بعض الأذكار، واحد يعلم ابنه الصلاة فهو بعلم الصلاة يجهر بعض الأذكار، ما في بأس يجهر يرفع صوت بعض الأذكار حتى يعلم ابنه الصلاة الصحيحة. فإذا هنا قول عبده أن عمر الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات تعليما للناس، فيحسن بالإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحيانا تعليما للناس. طبعا الذي ذكره هنا هذا هو دعاء الاستفتاح، وهو من أقصر الأدعية في الاستفتاح. وذكرته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وحديث أبي هريرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، فقيل يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول دعاء الاستفتاح. هذا دعاء الاستفتاح كذلك بعض أهل العلم استحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك في صلاة النافلة، واللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث أبي هريرة في صلاة الفريضة، في صلاة الفجر. قال ليه؟ قال لأن عائشة هي التي روت الحديث الثاني، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيتها النافلة، وأبو هريرة روى الحديث الأول وكان يشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ الفريضة، كان يشهد معه الفريضة. لكن كل حسن، يعني لو واحد قال أي دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة صح منه وجاز منه، جاز ذلك منه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، تنزيه الله عما لا يليق، هذا هو التسبيح، تنزيه الله عما لا يليق. طب والتحميد؟ إثبات كمال الأوصاف والأفعال لله. يقول ابن القيم رحمه الله هذا الدعاء تنزيه لله عن كل عيب وعن كل نقص، وأنه محمود بكل حمد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ايش يعني وتعالى جدك؟ وتعالى جدك ايش يعني؟ مين يعرف عظمتك؟ الجد العظم. نحن كثير يا اخواني في اذكار بنقولها لا نعرف معناها، معاني الاذكار مهمه في الصلاه حتى تخشع. وتعالى جدك اي تعالت عظمتك، او تعالى غناك، تعالى غناك، كما بتقول ولا ينفع ذا الجد منك، الجد ايش يعني؟ ولا ينفع ذا الغنى منك غناه، الغني لا ينفعه الغنى عند الله، ولا ينفع ذا الجد ذا الغنى ذا العظم منك غناه، ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني غناه. هاي ما معنى ينفع ذا الجد منك الجد؟ كثير سألوا ايش يعني وتعالى جدك يا رب، تعالى جدك أي تعالت عظمتك، وكان يقول بعض الصحابة: كان أحدنا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. إيش يعني جد في أعيننا؟ عظم في أعيننا. كان أحدهم إذا حفظ البقرة، يا سلام، يحفظ سورة البقرة، يحفظ سورة آل عمران، إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، عظم في أعيننا، كبر في عينينا، مثل ما نقول جد في أعيننا. فهذا قوله: وتعالى جدك ولا إله غيره. طبعا يقول دعاء الاستفتاح: يبسمل سرا الإمام ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.